ولذلك لما بلغ هذا القرآن مبلغه وبلغ الأمم كما قلنا، لذلك كان حقا أن يسألوا عن رسول الله، ولذلك سوف يسأل الله العباد عن هذا الرسول الكريم في القبر وفي الحشر. وليس هذا سؤال خاص الصحابة، بل لكل من يأتي إلى يوم القيامة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام، قال كما في الصحيحين: وأوحي إلي، أي أوحى الله إليه، أنكم تفتنون في قبوركم، أي تمتحنون، نحن تفتنون في قبوركم مثل فتنة الدجال أو قريبا منها، أي محنة لا يثبت أمامها إلا ما ثبته الله. اللهم ثبتنا بالقول السابق في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالتثبيت في الآخرة هو تثبيت عند السؤال، هذا المعنى. قال: يقال لأحدكم، أي يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقال لأحدكم، أي لا يصير في الأمر، ما تقول في هذا الرجل؟ الله عليه وسلم. ايش تقول في هذا الرجل؟ وهو من هو؟ ما يقول ما تقول في محمد رسول الله حبيب الله؟ لا، ما بيعطوك جواب، وانما يمتحنونه. قال: فاما العبد المؤمن او الموقن كما في الرواية، فيقول: هو محمد هو رسول الله جاءنا بالهدى والبينات بالبينات والهدى فأجبناه واتبعناه. هو محمد هو محمد هو محمد. فيقال: نم صالحا، أي استريح من تعب الدنيا، نوم أي استراحة يعني، نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به، أي نحن نعلم أنك مؤمن وموقن ومصدق، ولكن سألناك حتى ارتفع الدخل، وإلا نحن نعلم. ايش عرفون؟ وليش عرفون؟ يقول لك: مو اعمال عم تصعد الى الله كل يوم صبح ومساء، صلوات وعبادات وشهادة لا اله الا الله محمد رسول الله، وتهليل واصاله الى السماء، اليه يصل الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، فهم يعلمون، ولكنهم سالوه وهكذا حتى تعلو درجاته، وايضا حتى ايش هو يطمئن على نفسه، انه سالوه اجاب على حاله فاز يعني نجح خلاص. ويبشر إلى آخره. قال: وأما المنافق أو الكافر، والمنافق والكافر، فيقول: لا دريت، فيقول: كنت أقول كما يقول الناس، يعني منهم من قال ساحر، منهم من قال شاعر، منهم إلى آخره، وهكذا. ونسأل الله العافية. فيقال له: لا دريت ولا تريت، يطرق مطرقة من حديد بين أذنيه، فيصيح صيحة أسمعها يسمعها خلق الله كلهم إلا الإنس والجن. حجبوا عن السماء لما؟ حتى ما ينفروا من دفن الأموات. لو أن الإنسان الحي سمع صوت المقبور وعذابه ما بقرب من جبانه، يقول عليه ايش عليك؟ قل له بعد ما بدفن الموتى وندفن الأموات، عم يشوفوا من بعيد يتركوه. ولذلك بين صلى الله عليه وسلم: ولولا أن لا تدافنوا، أي تتركوا الدفن، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. كان يسمع صلى الله عليه وسلم، لكن قال له: لولا يكون أنتم تتركوا الدفن وتخافوا كنت مدعو الله يسمعكم مثل ما كان يسمع صلى الله عليه وسلم. لكن لا، مشكلة مشكلة كبيرة، والحمد لله على ذلك يأسى، الحمد لله. فالحاصل، فإذا أنت لم تسمع صدق الذي سمع صلى الله عليه وسلم. إذا يسألون عن رسول الله، ومعنى ذلك أن الدعوة بلغتهم، وهكذا في الآخرة كما قال صلى الله عليه وسلم: وليلقين الله أحدكم، هذا أيضا في الصحاح، وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه فليقولن له: ألم أبعث فيك رسولا فبلغك. ما بعث فيك رسول محمد صلى الله عليه وسلم بلغك الرسالة، فيقول: بلى، أي جاء وبلغ، أي سمع منك، نزع منك، ألم أعطيك مالا وأوسع عليك؟ فيقول بلى، عيش من في المال. وهنا سؤالات يا إنسان، سؤالات. عدل عدل، عرفك عن ما تسأل حتى تعد العدة يا إنسان. الشعر الميفل تاني، الشعر محكمة، أعطاك الله مال في عليه مسؤولية، وهكذا. فالشريعة موقف مع الشريعة كيف؟ لا تأخذها هيك بالفوضى، لا، أمور الحق محكمة يا إنسان، مسؤولية ومحاسبة إلى آخره، وهكذا. قال: فينظر العبد أي حين يسأله الله، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار. قال: فاتقوا النار ولو بشق تمر، أي صدقوا وأكثروا من الصدقات. فمن لم يستطع؟ قال: فبكلمة طيبة. ما عندك نص تمرة تصدق على مسكين؟ قال: ما عندك هيك لحد درجة ما بعرفش طايف فلس؟ هذا يقول له فرضنا هيك خير إن شاء الله، بس في شيء ما فلست منه، وهو الكلام الطيب. الكلمات الطيبة مع عباد الله، سلام طيب، ترحيب طيب، معاملة طيبة مع زوجتك، مع أولادك، مع أبيك، مع أمك، هالكلام الطيب هذا يعتبر أجر صدقات مرجو عليه، فرد إليك يا إنسان. فمن لم يستطع فبكلمة طيبة. إذا سوف يسأل الإنسان عن رسول الله، فإن البلاغ جاء، ولذلك قامت عليه الحجة. الله يسألك إيش مقرق مع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع رسالته، ومع شريعته، ومع كتابه صلى الله عليه وسلم. قالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أن آمنوا بربكم، أن معنى أي، أو قال بعض المصدر بأن، يعني أن بربكم. فآمنا، فآمنا أي اعتقادا، يعني إيمان اعتقادي عن علم يقيني أنك أنت الله يا مولانا، وأن محمد رسول الله. فإن معجزات التي ظهرت على يديه، والمعجزة الكبرى التي جاء بها القرآن الكريم المعجز، هذا أمر واضح. ما بقبل الجدل أنه رسول الله، هذا مو كلام عادي حتى يقال من عنده أو من عند غيره، لا، معجز. إذن حق محمد رسول الله، فآمنا أي عن يقين، فآمنا اعتقادا، آمنا عملا، عملا أي وهو أن نصلي لك يا مولانا ونعبدك. فالإيمان يشمل العقيدة، الإيمان اعتقاد، ويشمل العمل، الصلاة إيمان. قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، يعني المراد هنا كما هو سبب النزول معلوم، أي صلاتكم. قال: وهكذا، فآمنا أي عملا وقولا. الإيمان بالإطلاق يشمل العقيدة والعمل والقول، ويشمل الأخلاق، الخلق أيضا، الخلق الحسن من الإيمان. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، هذا حديث، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أما صلاة وزكاة وحج كل سنة، صلاة وراء الإيمان، لكن خلق سيء. قال: لا مو سيء والله، مع الناس ايش ناعم الحرير. يقول له: شنو في داخليته؟ كيف حاله في بيته مع زوجته؟ قال: لا لا، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. سب وشتم وضرب ولعن وإلى آخره، والمرة بين إيديه كأنه دب، نسأل الله العافية. لا لا، ما هو هكذا الدين يا إنسان، ما هو هكذا. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. أي ليس خيركم اللي خير ولا برا، مثل ما أقوله خير ولا برا شر ولا جوا، لا، زريبة أقول لك لبرا هذا. قال: لا، خيركم خيركم لأهلي، خير ليه مكرم كويس خلق حسنة يكون معالك مو لبرا، هؤلاء أولى بذلك. قال: خيركم خيركم لأهله، قال وانا خيركم لاهلي صلى الله عليه وسلم. كان الدين على الوجه الصحيح لا ينعم الشيطان فيه، لا فسر الدين على اعلى. الدين فسره رسول الله وبينه وشرحه ووضحه، وما ترك لنا شيء الا ان نتبعه. ولذلك قال لنا في الاخر تركتكم على مثل البيضاء لا يزيغ عنها الا هالك ليلها ونهارها سواء، اي تركتكم يا امة محمد على جادة بيضاء نيرة ما فيها ظلمة ولا شكوك ولا التباس ولا ولا ولا، ليلها كنهارها اي ليل ما فيها يعني. كل نور كل ضياء، لكن لا يزيغ عنها ويحيط الا هالك، اسأل الله العافية. قال فآمنا قولا واعتقادا وعملا، اي ولكن يا ربنا نحن قد نقصر في بعض الاعمال وقد نقع في بعض المخالفات، ولذلك فلنا عندك رجاء، فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، اي لحقوها في الايمان. نحن آمنا يا مولانا، آمنا اعتقادا وعملا والتزاما وقولا وفعلا، ولكن قد نزل وقد نخطئ وقد نقصر وقد وقد، كلا على حسب ما بين كبيرة أو صغيرة أو صغيرة الصغيرة. إذا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا أي الكبائر، وكفر عنا سيئاتنا اي الصغائر. قال ليه؟ كله لما قابلهم ببعضهم كل واحد يتميز في معنى الثام، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اما اذا افق الذنوب دون ما يقرم سيئات تشمل الصغائر والكبائر، والسيئات العهد كمان مثلها يعني. اما لما يدخل الذنوب وسيئات اذا معنى الذنوب كبائر والسيئات صغائر، لان الذنوب هذه مادتها ومادة الزنب يعني معناها شيء مشين. اما هناك الصغائر سماها سيئات اي ضد الحسنات، يعني فيها شيء من السوق الى اخره. وكفر عنا سيئاتنا، لكن طلبوا من الله الثبات على الايمان. ايش قالوا؟ فامنا، ولكن هل اعتمدوا على نفوسهم؟ هل اعتمدوا على نفوسهم في الإيمان وأن يموتوا على الإيمان؟ راحوا يطلبون الثبات من الله، قال وتوفنا مع الأبرار، أي اختم لنا بحسن العاقبة ولا تسلب منا ما أعطيتنا ووهبتنا. فنحن آمنا، ولكن نسألك الحرص ونسألك التثبيت وأن تختم لنا بحسن العواقب وتوفنا مع الأبرار. فليس طلبوا هذا الطلب؟ طلبوا حسن الخاتمة حتى يبقى عليهم الدين، يكونوا أما أحياء على دين الله ويموتون على الإيمان بالله. هذا إلو شأنه الدعاء يا إنسان، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. من هم الأبرار؟ هنا الأبرار مقابل الفجار. أبرار، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جهنم، الذين كمل لهم البر فيحمل المقربين. أما في آيات يذكر أبرار مقربين يكون عم يذكر مراتب أهل الإيمان، أبرار وفهم مقربين. أما لما يفرق الأبرار دون ما يقلهم بالمقربين يشمل الأبرار والمقربين أي ضد الفجار. إذا توفنا مع الأبرار. من هم الأبرار؟ الأبرار جمع بر أو جمع بار. من هو البر؟ أنا أعرف. قل له لا طبعا رؤية. ولكن البر من آمن بالله، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وبين السبيل والسائلين وفي الإيقاف وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفول بعهد تعاهدوا والصابرين في البأساء والضراء حين البأس. هذا قال هو البر، فمن تحقق به فهو بر، فهو بر، حقق بهذه الأمور. اعتقادا بالعقيدة عملا بالأعمال تقرب القدرة. قال هذا هو البر الذي كمل له الإيمان. هذا البر أي الذي كمل إيمانه. اللهم اجعلنا منه. ايش قال هؤلاء؟ وتوفنا مع الأبرار. توفنا مع الأبرار. ما توفنا أبرار؟ توفنا مع الأبرار. قال هذا موقف العبد أمام الله أنه يعظم نفسه وينظر إلى حاله بالتقصير، فهم يرون أنهم قاصرون عن أن ينالوا مقام الأبرار. فما قال توفنا أبرار، قال توفنا مع الأبرار. أين أهل الحب الأبرار؟ فاحسبنا عليهم يا ربي، والمرء مع من أحب. فلذلك طلبوا المعية، وليش ما طلبوا الأصالح؟ قال لا، عظما لأنفسهم، ورأوا أنهم قاصرون عن ذلك، ولكن الله جبار الخواطر، هو يعطيهم ما يتمنون من كمال كمال، ويجعلهم أبرارا جل وعلا. هذا تعليم للدعاء لنا، حين ندعو أن نهضم أنفسنا، ونعترف بتقصيرنا، ونعترف بذنوبنا وخطايانا، ونسأل الله أن يغفر ذنوبنا. علمنا أدب الدعاء معه حين توجه إليه، اعترف أنت مذنب. إيش قالوا؟ فاغفر لنا ذنوبنا، أي يا رب نحن وإن كنا مؤمنين مهما جل قدرهم وعظم شأنهم، لكن نحن نطلب منك أن تغفر الذنوب، فاغفر لنا. ما قالوا اغفر الذنوب لنا هن، يعني معترفين بالتقصير. وكفر عنا سيئاتك وتوفنا مع الأبرار. هذا تعليم موقف العبد أمام الرب حين يسأل الله. أمام الله قف موقف العبدية، تدعوه تعبده وأنت لابس ومستشرف شعار العبودية، وملاحظ هيبة مقام الربوبية. هذا هو. لذلك قالوا ربنا ربنا ربنا، عادوها خمس مرات، اي انت ربنا ونحن عبادك، مقصرون ومذنبون ومعترفون ومخطئون، ما لنا غنى عن مغفرتك يا رب. من هم هؤلاء؟ قال اولو الالباب. من هم هؤلاء؟ قال اهل كمال الايمان. ليش هيك بيقولوا؟ لازم يشوفوا حالهم شويه، يتعنترون شويه. قل لهم قدام الله، ولك مو قدام الله يا انسان، يعني هذا امام الله واعترافك واعترف بالتقصير مهما كنت كبير، مهما كنت ولو صديق اكبر امام الله. اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم استر عيوني. هذا يا انسان علمنا الدعاء. فمن لبس شعار ولباس العبودية في دعائه وعباداته واستظل وراح المقام الربوبية ضمن الإجابة من الله. قال فاستجاب لهم ربهم، أي لأنهم استشعروا بالعبودية أمام حضرة الربوبية. فالرب جل وعلا كريم، من طرق باب عطائه بالعبودية الرب يستحي أن يرده قائما. قال فاستجاب لهم ربهم، اي لانهم دخلوا دخول العبيد عليهم، دخلوا دخول العبيد، فما بيردهم خايفين. فاستجاب لهم ربهم، فهم تعبيرات فيه. ولهذا قال كما في الحديث ان ربكم حي كريم، ان ربكم اي وانتم ثم عباده حي كريم يستحي من عبده، من عبده استشهد العبودية اذا رفع يديه اليه ان يردهما صفرا خائفا. الله يستحي، حياة كرم يعني، ان يرد دعاء عبده الذي هو وقف موقف العبودية ويزدر انكساب الى الله. الله ما يردك يا انسان، لا يمكن، فهو يستحي حياة الكرم. ولهذا جاء الدعاء هنا ربنا ربنا ربنا بتعليماته جل، هو علمنا يعني كونوا في الدعاء ربنا، يعني كونوا تحت ظل الربوبية، ولاحظوا هيبة الربوبية، ولاحظوا نفسكم بالعبودية. قال موسى عليه السلام قال الليل من الليالي يا ربي يا ربي يا رب. قال الله تعالى لبيك لبيك لبيك يا موسى. فقال موسى عليه السلام يا ربي ومن عبدك موسى حتى تقول له لبيك؟ من هو؟ قال يا موسى اني آليت على نفسي، اي اقسمت على نفسي، ما يدعوني عبدي بقوله يا ربي الا يده بلبيك. قام زكريا على نبينا وعليه الصلاة والسلام في ليلة يدعو الله بالوهو لام الولد، فسجد في الليل، سجد في الليل قال يا ربي يا ربي يا رب. قال الله تعالى لبيك لبيك لبيك يا زكريا. قال ربي هب لي من لدنك وليا، اي من يلي الامر من بعد، اي غلام هب لي من لدنك. ايه؟ قال لانه من العادة تتعطين على موت بالعادة، هو كبرت سنه بلغ المئة وزوجته 90 سنة وهو حين الشباب عقيم وهي حين الشبوبية عاقر، بعد الكبر ايه تصير يعني بل اولى يعني. لذلك يا رب قال له يا رب اذا كان تعطيل الغلام عن مجرد العادة معناه ما في شيء، لكن هب لي من لدنك، من لدنك انت ما عندك خرقا للعادة، باب العطاء باب الجود، انت ما لك موانع جل وعلا. فاجابه الله، اجابه الله واعطاه. وهكذا ايش قالوا هنا؟ ربنا ربنا ربنا 5 مرات. قال فاستجاب لهم. قال الامام الكبير السيد جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به، قال من ألمت به ملمة او اشتدت به حاجة او وقع في كرمة فليقل ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا 5 مرات ثم يسأل الله حاجته، فلا بد ان يجيبه الله تعالى. قيل له لما؟ قال لان الله تعالى ذكر لنا عن عباده المؤمنين انهم دعوا فقالوا ربنا ربنا، اي اخر في اخر تلك الامران 5 مرات قالوها، في الاخر قال فاستجاب لهم ربهم. قال هذا تعليم لنا نحن يعني ان نمشي على هذا المنوال. اذا يا انسان قل الله وانت لاحظ نفسك بالعبودية وسله المغفرة ومغفرة الذنوب وستر العيوب تفريد الكروب وصلاح السر والباطن والظاهر واتباع رسول الله والثبات على الايمان والتوفي على مع الابرار ومجالسة سيد الابرار سيد المختار وشفاعته، وان يرطب الله علينا قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم. وسياتي تمامها.